بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تقدم معنا في سورة أحسن القصص، سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، الحادثة التي جرت مع النسوة، وكيف راودنا يوسف عن نفسه، وكان منهن ما كان، حتى أن امرأة العزيز أظهرت بطشها وأرادت استعمال نفوذها وقوة سلطتها عليه، فقالت لهن أي للنسوة، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصى، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وقلنا هذه الثقة التي تتكلم بها هذه المرأة تدل على أنها تعلم ما تقول، يعني وكأنها قد حضرت ليوسف أسبابا ليسجن، وأنها ليست من باب أنها تتوعده من دون أن يكون عندها شيء تتمسك فيه أو تعتمد عليه، لا، وإنما تتكلم عن ثقة، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، بثقة وتأكيد. هذه الثقة ماذا كانت على ما كانت تعتمد؟ تعتمد على ما عندها من المكر وما عندها من الكيد، وكما قال لها الذي من أهلها، قال: إن كيدكن، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يتكلم عنها وعن أشكالها، عن أمثالها في البلاط في القصر. وقلنا هذه مسألة كانت شبه عادية ولا تستهجن في قصور الملوك، أن يكون في مثل هذا، أن تكون مثلا امرأة مثل امرأة العزيز، لا سيما وأنها ربما تكون كما قلنا في الأصل جارية، أن تعجب امرأة الملك أو امرأة الأمير أو بنت الأمير بالحاجب أو بالسائق أو يعني عامل ما من العمال، فهذا أمر يحدث في كثير من القصور إلا من رحم الله. فكما قلنا الأمر جرى وكأنه أمر عادي، فهي كأنها عندها ما عندها من الحجج، أو عندها ما عندها من الشبه، وعندها ما عندها من الأسباب التي تستطيع فيها أن تزج يوسف في السجن، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال أي يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وحينما قال السجن، هذا يدل على أنه سمع مقالتها، أو أنها وجهت مقالتها إليه، يعني تكلمت معه بشكل مباشر: إن لم تفعل هذا لتكونن من المسجونين، لأسجننك. فهددته وتوعدته أنه إن لم يستجب لأمرها وأمر قريناتها من النسوة فإنه سيكون سجينا. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تكلمنا مرة أن الأصل في من أراد أن يسأل الله تعالى فرجا ألا يملي على الله كيف يكون الفرج، صحيح؟ الأصل أنك إذا أردت أن يفرج الله عنك لا تقول: فرج عني بكذا، فرج عني في الوقت الفلاني، فرج عني في يعني لا فرج عني بواسطة فلان، وإنما الأصل أن تقول: فرج عني. هو ربنا يعلم متى وكيف وبمن، هو الذي يهيئ الأسباب تبارك وتعالى، ولست أنت من يملي على الله الأسباب. قد يفرج عنك بغير أسباب، فلما تستبق على الله وتذكر الأسباب؟ اترك الأسباب لله، اترك الأمور الظاهرية هذه التي تكون من حول الفرج لله، اترك الأمور التي يعتمد عليها الفرج لله، هو الذي يسببها والذي يهيئها. لكننا نرى عند يوسف أنه لم يقل مثلا رب اصرف عني كيدهن، ما قال رب اصرف عني كيدهن. الأصل أن يسأل الله صرف الكيد، وكل الذي يريده إيش؟ صرف الكيد، أن يصرف الكيد. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وكأنه يعرف أنه لا مجال له إلا إما إلى الكيد وإما إلى السجن، فما في حل ثالث، يعني ما في مهرب ثالث، لا يوجد حالة ثالثة يستطيع فيها يوسف أن يكون، يعني حالة أن يكون يوسف فيها، إما أن يكون مستجيبا لكيدهن وإما أن يكون سجينا. فلما كأنه عرض عليه أو كأنه تهيأ له الخياران أمام عينيه، إما أن تستجيب لهن وأن تكون فريسة لهن وأن تكون ضحية بين أيديهن، وإما أن تكون سجينا، فقال السجن أحب إلي. طيب من أين جاء عند يوسف، أو لماذا يسوق ربنا تعالى لنا مثل هذين الخيارين؟ عرفنا؟ وكأنه خرج عن المألوف، المألوف أن يدعو يوسف بالخلاص، وكان بإمكانه أن يخلصه في أن يعني مثلا يهيئ له من يشتريه عبدا من امرأة العزيز أو من العزيز، فينتقل إلى بيت آخر وانتهى من شرها ومن شر صاحباتها وانتهى الموضوع. لا، لينبغي أن يكون السجن حاضرا. قلنا السجن هو الخيار الوحيد لمن أراد أن يتقي ربه في الدنيا، وهو أن يكون سجينا في الدنيا، لأن الدنيا سجن المؤمن، ولا يمكن لك أن تكون حيا في الدنيا تفعل ما تشاء، وإنما دائما إيش؟ عندك ما يكبلك، عندك ما يقيدك، عندك ما يردعك، عندك ما يقول من يقول لك لا تفعل، عندك من يقول لك إياك أن تقترب، عندك أن يقول لك تجنب هذا، لا تقترب من هذا، إياك وهذا، مثل هذه الأمور، هذه كأنها إيش؟ كأنها سجن. بل وترى نفسك في الناس وكأنك تمشي، أو أنت تمشي عكس التيار، كل الناس يمشون في اتجاه وأنت ترى نفسك إيش؟ ماشي باتجاه معاكس. وتسمعونها كثيرا، كلما أراد إنسان يتقي ربه يقول أنت أحسن من الخلق، أنت أحسن من الناس، ما كل الناس يفعلون هذا، يعني وقفت أنت اللي تقي الآن، أنت اللي تخشى الله وكل الناس لا يخشون الله، ليه؟ لأنك مشيت. بالعكس، لأنك اتخذت طريقا لم يتخذه أكثر الناس، فترى أنك غريب، والغريب ولو كان في أرضه سجين، الغريب ولو كان في أرضه سجين، كأنه سجين مكبل. طيب الآن أراد ربنا أن يبين لنا من حال يوسف أن يوسف كحال البشر حينما يترك الدنيا ومتاعها ولذاتها وشهواتها وحرامها وما يدعوه إليه الشيطان وما تدعوه إليه الفتنة وما تدعوه إليه من تقد قميصه من دبر، يعني قلنا ما معنى قد القميص؟ خلع الدين، يعني كل ما أراد بك سوءا في هذه الدنيا، كل فتنة وفاحشة تدعوك إلى قد القميص من دبر، حلها أن تكون في الدنيا ماذا؟ سجينا، حلها أن تكون في الدنيا سجينا، لن تتخلص من هذا حتى تشعر بسجن. وهذا هو حال المؤمن في الدنيا، يشعر أنه بسجن، ليس له أن يفعل ما يشاء، ليس له أن يطلق العنان لشهواته، ليس له أن يأكل ما يشاء، ليس له أن يشرب ما يشاء، ليس له أن يخطو أو أن يذهب إلى أي مكان شاء. هذا واقع، هذا واقع المؤمن. فلذلك كان الخيار الذي اختاره يوسف بإلهام الله له أن لا خيار لك إلا السجن. إذن لن تنجى من كيد النسوة إلا بخيار واحد، شو هو؟ السجن فقط، وليس لك أن تذهب إلى بيت آخر أو أن تنجى بخيار آخر أو ينجيك الله تعالى بشيء آخر، ما في إلا السجن. إذن لما تخير يا يوسف أو يا أيها العبد ما بين أن تكون ضحية للفتن والشهوات وما بين أن تكون سجينا، إياك أن تظن أن لك خيارا ثالثا، عندك خيارين، فاختر السجن كما اختاره يوسف. ربي، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم قال ولئن لم تصرف عني كيدهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، هذه كما قلنا ليس من باب التهديد وليس من باب يعني الوعيد، يعني أنه يقول إذا ما صرفت عني الكيد فسأذهب إليهن، لا، هو من باب حكاية الواقع. الواقع يقول أنك أنت من بيدك أمري، وأنت من بيدك قلبي، وأنت من بيدك نفسي، فإذا صرفتني عنهم فقد حفظتني ونجيتني، وإذا ما صرفتني عنهم ما في عندي أنا أحد ينجيني منهم إلا أنت، فإن تخليت عني الحل إيش؟ أن أكون وراءهم خلفهم في الشهوات، عرفنا؟ فهو يحكي واقعا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. الواقع أنك أنت من تنجيني، ما نجيتني، لا منجي لي إلا أنت، ما في حد ينجيني غيرك. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. واقعي يقول أنني سأصب، والصبا كما قلنا شو الصبا؟ الميل نحو ما تشتهي، لذلك يسمى الصبي صبيا. لما؟ لأنه يفعل ما يشاء، لأنه يفعل ما يشاء، كل ما يشتهي يفعله، لا يرده عقل ولا شيء من هذا. فأصب إليهن يعني أميل إليهن، أميل إلى حيث تشتهي النفس، والنفس تشتهي مثل هذا ولا شك. وأكن من الجاهلين، إذن الحل الآن أنك أنت من تنجيني، وإن لم تنجني فلن ينجيني أحد. وهذا هو تمام التوحيد، هذا هو تمام التوحيد، أن تعرض الواقع بين يدي الله، ولو أن الله يعرفه لكنك تري ربك أنك تعرفه، تري ربك من ذلك كلاما خارجا من قلبك أنك تعرف أن الله إن لم ينجك فلا منجي لك، أن الله إن لم يخلصك فلا مخلص لك، أن الله إن لم يهدك فلا هادي لك. هذه نقولها لله ولا نبخل بها على أنفسنا، نقولها لله، يعني تكلم بها مع الله، كلما ناديت الله أري الله منك وأسمع الله منك توحيدا بالقول خارجا عن توحيد بالقلب، فقل له إن لم تطعمني ما حد حيطعمني، إن لم تهدني ما في حد حيهديني، يعني ما في عندي خيار، ما في إلا أنت، أري الله هذا، أسمع الله هذا، قل له إذا ما فرجت عني ما عندي، ترى ما عندي حد، يعني ما في أحد أبدا من المخلوقات، ولو ذهبت إلى كل الناس لن ينجوني، أنت من تنجيني، أسمع الله من هذا، فإن الله يحب أن يسمع منك هذا، يحب أن يسمع ليس فقط حاجتك إليه، يحب أن يسمع حاجتك إليه، وأنك لا تقضى حاجتك إلا به، حاجتك إليه وحده. وإن الله كما قلنا يغار أن تلجأ إليه وأنت عندك خيار آخر، يغار أن تلجأ إليه أو أن تسأله وعندك مسؤول آخر، يغار أن تستطعمه وفي نفسك أو في ذهنك أو في قلبك مطعم آخر، يغار. ولن يطعمك إذا عرف منك أن لك خيارا غير الله، ولن يهديك إذا عرف أن لك هاديا غير الله، لذلك أسمع الله منك هذا. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. هكذا يستجيب الله، حينما توحد الله في سؤالك يستجيب الله لك. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. كيف؟ بالسجن، قلنا ما في إلا خيار واحد، لا يوجد إلا خيار واحد. فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بدا لمن؟ بدا لأهل القصر، وذلك طبعا بعد أن قدمت هذه المرأة ما قدمت من الشبه، وكما قلنا كانت تتكلم بثقة وتتكلم على شيء تعتمد عليه. من ذلك مثلا أن تقول لسيدها لعزيز القصر أو عزيز مصر أو الملك أو الحاشية أو رجال الأمن أو من شئتم يعني ممن لهم القرار في مثل هذه الأمور شلوا من وجهي، أنا ما متحملة يعني، أنا أي في أي ساعة أقدم على نفس العملة الأولى ما أملك نفسي، صح ولا لا؟ يعني الشاب عنده ما عنده من مقومات الجمال وكذا، وأنا يعني ضعيفة، فإما أن تأخذوه إلى السجن وإما أن ما بتعرفوا أنتم بتتحملوا المسؤولية. مثل هذا الكلام لما يسمع الملك ماذا يقول؟ منسجن أبوه كمان، يعني شو مشكلة؟ ما في. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات، من بعد ما رأوا العلامات، العلامات اللي هي قدمتها هذه المرأة، ليسجننه حتى حين. خلاص خليه في السجن حتى إما أن تنطفي شهوتها، وإما أن يظهر مثلا والله هو عامل شيء ولا ما عامل عمله، هو المذنب ولا مش هو المذنب، لأن هي تقول أنه هو اللي يعني أفعاله وأقواله وحركاته وتبسمه وحسن خلقه هو الذي يعني يجعلها تشتهيه ومثل هذا الكلام، فلعله يكون هو الذي يتعمد مثلا إغراءها أو شيء من هذا. فدعنا نضعه في السجن، نرميه في السجن حتى حين، يعني حتى يظهر أمره، إما أن يظهر أمرها وإما أن يظهر أمره، وهيك هو عبد يعني لا ما عنده ما في له كما يقال ليس له قيمة، ليس له وزن، ليس له فنضعه في السجن، هذا باعتبار من لهم القرار من الملك وانت نازل. فيوسف ليس بشيء بالنسبة إليه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، بدا يعني بدا بعد أن كان غير ذلك. البداء هو أن تغير رأيك، تقول مثلا بدا لي أن أذهب إلى السوق، شو يعني؟ يعني كنت مقررا ألا تذهب، ثم بدا لك، شو يعني بدا لك؟ أن غيرت رأيك. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، إذن الأصل أنهم كانوا مقررين يدخلوا ما كانوا، ما كانوا، ثم بدا لهم يعني غيروا رأيهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حتى حين هي تتكرر كثيرا في القرآن، أين؟ في ذكر القيامة، ومتاعا إلى حين. حين هو الوقت المحدد الذي لا تعرفه أنت، الحين هو الوقت، وقت محدد، حتى حين يعني إلى أجل، إلى أجل، وهذا الأجل لا شك أنه محدد لكن أنت لا تعرفه، لذلك وقت الساعة ليس مفتوحا، ومعروف، هو معروف، والساعة بين أيدينا، يعني الساعة موجودة بين أيدينا، علمها بين أيدينا، لكن لا يجليها إلا الله عز وجل، يجليها يعني موجودة، لكن كشفها ليس لأي أحد إلا أن يجليها الله سبحانه وتعالى. فحتى حين تذكرنا بالآخرة. فكما قلنا إذا كان يوسف دخل السجن يعني دخل إيش؟ دخل حياة الدنيا، فهذه الحياة لابد أن يكون لها، لابد أن يكون لها نهاية، إما أن يخرج من هذه الدنيا أو من هذا السجن إلى ملك، وإما أن يخرج من هذا السجن إلى موت، كيوسف نتكلم أو كإنسان، لابد أن يخرج إما إلى ملك وإما إلى موت. وهذا هو السجن الذي نعيشه. أنت كيف تعيش في السجن في الدنيا؟ بأي اعتبار؟ باعتبار أن الناس من حولك أناس لا يرضون عنك، ولا يرون أنك على خير، ولا يرون أنك على صلاح، وإنما يرون فيك التخلف والرجعية وما تعلمون من هذا الكلام، لذلك أنت تشعر أنك في السجن. لكن افرض أن الحاكم الذي حكم البلاد التي تسكنها حاكم صالح تقي، لنقل إننا في زمن عمر بن الخطاب، من يشعر فينا أنه في سجن؟ ما في مقومات للفتن، ما في أسباب للشبهات، ما في أسباب للشهوات، ما عندك نساء كاسية عارية، ما عندك أناس تطرح لك شبه في الدين ولا شبه في الحياة الدنيا ولا شبه في ولا شهوات، ولا كل هذا غير موجود، هذا لا يكون موجودا. إذا أنت متى تكون خارجا من هذا السجن الذي تعيشه أو خفف عنك ألم السجن؟ حينما تملك، لما تملك يعني لما يكون لك الملك، عرفنا؟ فخروجك من السجن إما أن يكون إلى موت وإما أن يكون إلى ملك، وكلاهما لا يكون إلا بعد حين، كلاهما لا يكون إلا بعد حين، يعني بعد وقت محدد أنت لا تعلمه. بعد وقت محدد أنت لا تعلمه. من يعلمه؟ الله. ثم سيخبرك الله تعالى كيف أنت ستعلمه، يعني كيف أن تكون بصيرا به. يخبرك باقترابه، يخبرك بإرهاصاته، يخبرك بعلاماته لتعلم أقريب هو أو بعيد. عرفنا كيف؟ يعني لابد أن يكون لهذا الحين ما يدل على اقترابه أو بعده، لابد أن يكون. كذلك الساعة لابد أن يكون فيها ما يخبر عن اقترابها أو بعدها. كذلك الملك لابد أن يكون هناك ما يخبر عن اقترابه أو بعده. نحن بعيدون عن الملك ولا قريبون منه؟ لا بد أن يكون في رهصات. ولا بد أن يذكر الله تعالى، إذا ما ذكر الحين لا بد أن يذكر لك في نفس السورة أقريب هو أو بعيد، علامات تعرف بها بعد خروجه عن السجن أو قرب خروجه من السجن. إذا دخل يوسف السجن، ولما دخل السجن دخل السجن على أنه داخل إلى الدنيا التي نعيشها، دنيا مليئة بالمنغصات ومليئة بالمعكرات ومليئة بالناس الذين لا يرون أنك على خير وعلى صلاح ويتهمونك بشتى التهم، هذا كله نراه. طيب هذه الدنيا حينما نخرج منها سنخرج منها إما فائزون وإما هالكون. سيخرج من هذه الدنيا إما فائز وإما هالك. إذن كم نوع في الدنيا هو فيها وسيخرج منها؟ نوعان. لذلك دخل معه السجن فتيان، يبين لك الأنواع اللي حتكون في السجن التي ستعيش معك، نوعان من الناس. قال ودخل معه السجن فتيان. قلنا لما فتيان؟ لأنهما مثال على من يعيش معك في الدنيا. حينما نخرج من هذه الدنيا سنكون على نوعين، وهذان النوعان هو أحد الفتيين، إما أن تكون مثال الأول أو أن تكون مثال الثاني. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. أول شيء لما يوسف بالضبط يعني أو بالتحديد، يعني لما دخل يوسف، طيب دخل معه السجن فتيان، طيب الفتيان لا شك أن هذه الرؤية ما كانت من أول يوم ولا من أول ساعة ولا ربما من أول شهر وربما ليست من أول سنة حتى، وإنما من جملة يعني داخل السجن بعد فترة بعد أن عرفوه وعرفهم. فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، لكن يدل في شيء مهم جدا، يدل على أن هذا الكلام الذي قالاه هذان الفتيان كان مبكرا في فترة السجن، كان مبكرا في فترة السجن، سيأتينا الدليل على هذا إن شاء الله. يعني كان في أول فترة ولم يكن بعد سنوات مثلا، لا كان في فترة متقدمة من دخوله إلى السجن، وسيأتينا الدليل على هذا. فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، لمن؟ ليوسف. يعني ما قالها يتكلم عن نفسه أمام الحاضرين فكان المجيب يوسف، لا. ما الدليل؟ نبئنا بتأويله، يعني الخطاب كان موجها ليوسف تحديدا، يعني ما أنه والله مثلا واحد عبي فضفض أو واحد عبي قام من نومه فرأى رؤيا فقال تعال احكي لكم هالرؤيا فحكى الرؤيا فقال يوسف أنا أنبئها لك، لا ما هيك صار. وإنما قصد الفتيان يوسف، قصد الفتيان يوسف، يا يوسف نبئنا بتأويلي، هذا الذي صار. فجاء إلى يوسف أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا أريد منه خمرا. والخمر إما أن يطلق على المسكر وإما أن يطلق على ما سيسكر اللي هو العصير، يعني عصير العنب وما شاكل ذلك. إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. أولا ما الذي دلهم على أن يوسف من المحسنين، والذي سنراه وسنسمعه أن يوسف حتى تلك اللحظة لم يكن قد دار بينه وبين من معه حوار؟ لسه يعني داخل ربما يوم يومين ثلاثة أربعة شهر الله أعلم، لكن الذي يترجح أنه بعد ما صار في حوار بين أحد، يوسف ما تكلم مع أحد حتى الآن، مجرد أن دخل ها ظل ساكتا حتى استفتي بالرؤية. ما الدليل على هذا؟ يعني ما الدليل أن هذا أول حوار؟ أنه أول ما تكلم تكلم بالتوحيد. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لو دار قبل هذا حوار لكان ذكره للتوحيد هناك، مش هون. يعني هو استغل الفرصة كما سيأتينا أن واحد يسأله، فأراد يوسف أن يستغل أو يغتنم فرصة أنهم سيسمعون منه، فأسمعهم ما يجب سماعه أهم من تأويل الرؤية وهو توحيد الله. فلو كان هناك حوار قبل هذا الحوار لكان ذكره لتوحيد الله هناك في الحوار الأول، فهذا ينبئنا أن هذا هو الحوار الأول. عرفنا يعني هذا أول جلسة يتكلم فيها يوسف في السجن، أول جلسة أتيح ليوسف أن يتكلم في السجن. فكأنه كانت الفترة الأولى ما نعلم كم يوم يومين أكثر أقل الله أعلم، الفترة الأولى كان ساكتا لا يتكلم مع أحد ولا يتكلم معه أحد. لكن السؤال الذي بقي مطروحا الآن، ما أدراهم أنه من المحسنين؟ سمته. مجرد السمت يعني مجرد أن نظرا إلى يوسف علما أنه من المحسنين. وليس هذا لا من باب ثيابه، فثيابه ثياب سجين، ولا هو من باب كلامه، فكلامه ما كان قد سمع بعد، ولا هو من باب صلاته، لأنه سنرى أنه نودي بالمحسن أيضا في مكان آخر، لم يكن ثمة لا صلاة ولا غيرها. لما جاء إليه إخوته فعرفهم وهم لهم منكرون، قالوا وتصدق علينا إنا نراك من المحسنين. طب ولا كان في صلاة ولا كان في كلام ولا كان في، إذن مجرد رؤية يوسف تدلك على أنه من المحسنين. مجرد أن ترى يوسف تستدل من رؤيته أنه من المحسنين. لا تنظر إلى ثيابه، فثيابه في الأولى في السجن غير ثيابه هو عزيز مصر، لا شك أنها تختلف، إذن ثيابه لا اعتبار فيها. طيب نظافته سجين شو حيكون حالته؟ يعني فيه ما فيه من الأذى والدرن وغيره وكذا، هناك عزيز مصر يعني لا بد أن يكون فيه اعتناء في مظهره وما إلى ذلك. إذن كل الأمور الخارجية التي قد تؤثر على أن يقال فيه محسن أو غير محسن لا اعتبار لها، بدليل أنه قيل فيه من المحسنين وهو في السجن، وقيل فيه هو من المحسنين وهو عزيز مصر. إذن سمته وحده يدلك على أنه من المحسنين، مجرد أن تنظر إليه تعلم أنه من المحسنين. والأمر الثاني الذي نستدل به ها هنا أن هذين الفتيين كان عندهما دراية بالناس، عندهما دراية بالناس، يعني يعرف اللي عنده خير من اللي ما عنده خير. إنا نراك من المحسنين، وهي نظرة صائبة، وهي نظرة صائبة. شو قصة الرؤية؟ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أرى إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الرؤية كلاهما فيهما ارتباط بإيه؟ بالطعام، صح؟ كلاهما فيهما ارتباط بالطعام، أحدهما يسقي خمرا والثاني يؤكل من فوق رأسه الخبز، فكلاهما فيهما ارتباط بالطعام. طيب حنشوف يوسف كيف يعني كيف أولها، يعني هذه الرؤيا حكاية ثم سنرى تأويلها على كلام يوسف عليه الصلاة والسلام. فأول شيء قال لا يأتيكما طعام، الرؤيا اللي رأيتموها متعلقة بماذا؟ متعلقة بطعام، فذكر الطعام باعتبار أنه الأمر المشترك بينهما. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الآن هو في معرض الكلام عن نفسه، في معرض الكلام عن نفسه، ويدلنا هذا على أن يوسف قبل ذلك ما كان قد تكلم عن نفسه في شيء. وقد مر يوسف بأطوار، مر بأطوار بعد خروجه من ملك أبيه أو من أرض أبيه، مر بأطوار. الطور الأول لما أخذ عبدا من الجب وبيع بأرخص الأثمان وكانوا فيه من الزاهدين، يعني كان هذا الطور الأول. الطور الثاني وجوده في بيت العزيز، ووجوده في عند امرأة العزيز ونحو ذلك، هذا الطور الثاني. الطور الثالث هو دخوله إلى السجن. فيبدو أن يوسف ما كان قد تكلم عن نفسه قبل ذلك بشيء، إما لأنه لم ينبأ قبل هذا فقيل نبأ في السجن، وإما لأنه ما جاءت الفرصة حتى يتكلم عن نفسه قبل هذا، فكانت الفترة الأولى فترة امتحان وفترة اختبار وفترة ابتلاء ليوسف ليرى الله تعالى منه إخلاصه، حتى يرى منه طاعته ويرى منه صدقه ويرى منه إخلاصه، فنجاه الله تعالى بإخلاصه: كذلك لنصرف عنه السوء إنه من عبادنا المخلصين. فالفترة الأولى ما كانت فترة يتكلم فيها يوسف عن نفسه. متى بدأ يتكلم عن نفسه؟ بعد أن نجاه الله. ففي الفترة الأولى فترة العبودية، فترة الثانية فترة وجوده في بيت امرأة العزيز، ليست فترة يتكلم فيها يوسف عن نفسه أبدا. بدأ هنا يتكلم عن نفسه: لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي لا تريان في المنام طعام ترزقانه، أي سيأتيكما من جرائه طعام في اليقظة، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني أي شيء ترونه في المنام، ترونه في الرؤية، وأنكما سيأتيكما طعام في اليقظة، سأنبئكم متى سيأتيكم هذا الطعام قبل أن يأتيكم هذا الطعام. يعني أني أؤول الرؤيا قبل حدوثها، وأعطيكم علم ما في الرؤيا قبل حدوثها. وليس هذا في الخمر والخبز فحسب، قال: ما يأتيكما طعام، أي شيء. طب ليه طعام؟ هو يتكلم عن أشياء حتى غير الطعام، هو يؤول ما سوى الطعام. قال: لأن أهم ما يرتبط فيه العبد بعبوديته لربه الطعام. كما قلنا سابقا، أول ما استعبد الله تعالى به عباده شو هو؟ إطعامهم لهم تبارك وتعالى، أنه يطعمهم عز وجل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. إذن لا بد أن يكون هناك ارتباط بالعبودية، فذكر الطعام حتى يعلموا حاجتهم إلى الطعام، بعلمهم لحاجة الطعام من هنا دخلت مسألة العبودية وفتح مسألة العبودية. لا يأتيكما من طعام، فأول ما يسأل الإنسان هذا الطعام من أين يأتي؟ سيقال له: من الرب. من هو الرب؟ سنبدأ نتكلم لك عن الرب. إذا كنت تحتاج إلى الطعام، أنت محتاج إلى الطعام، سيقول: طبعا لا أحتاج إلى شيء، حاجتي إلى الطعام والشراب. طيب من يأتيك بالطعام؟ يأتيني به الرب. طيب تعال، تعرف شيء عن الرب؟ لا، تعال أعلمك عن الرب من هو. شفنا كيف؟ فدخلت موضوع التوحيد، دخل من أي موضوع؟ دخل من موضوع الطعام. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. رحمك الله. ذلكما مما علمني ربي. هنا لا شك أنه نبئ، لا شك أنه في هذه اللحظة نبئ. طبعا اختلفوا هل نبئ قبل هذا أو هذه كانت البداية. قيل نبئ لما رأى برهان ربه، وقيل نبئ قبل هذا، لكن هنا لا شك أنه نبئ، يعني في هذه اللحظة كان قد نبئ. هل نبئ هنا أو نبئ قبلها؟ الله أعلم، لكن هنا هو نبي ولا شك. فقال: ذلكما مما علمني ربي، أي أن هذا الذي أنبئكم به إنما هو من علم الله الذي علمنيه سبحانه وتعالى، وفيها إيكال العلم إلى الله، وأنك لا تعلم شيئا إلا وتكل فضل ذلك إلى الله، وأنك لم تمتن على نفسك وإنما المنة كلها لله، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. شو دخل هي بها؟ ذلكما مما علم، إذن لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم. شايف كيف دخلوا من دخل من الطعام للتوحيد؟ الدخلة هاي مش يعني منا عادية، الدخلة ما هي عادية أبدا، يعني فتحه لموضوع التوحيد. لو أنه بدأ أول ما بدأ، تعالوا يا جماعة أتكلمكم عن الله، شو تكلمنا عن الله؟ ما إحنا عارفين، تكلمنا ما إحنا عندنا الكهنة بيكلمونا عن الله، وعندنا مشايخ وعندنا كذا، وما عندنا مشكلة. الدخل اللي دخلها دخل من العلم الذي يحتاجون به إليه إلى علم يحتاجونهم إليه، عرفنا كيف؟ وكان دخوله دخول الحكيم. كيف دخول الحكيم؟ كما نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأله بعض أصحابه سؤالا يجيبهم بأكثر مما سألوا. أيمتى هي بتكون؟ عندما يعلم نبينا عليه الصلاة والسلام حاجة السائل إلى الزيادة أكثر من حاجته إلى ما سأل. مثلا لما جاء الرجل يسأل عن البحر، أنا توضأ من ماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام شو بده؟ بده أعطيني حكم ماء البحر، بتوضأ منه ولا لا؟ يعني بده حكم طهورية ماء البحر، أكثر من هيك ما بدي. فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب هذه فيها جواب حكيم، ليه جواب حكيم؟ أعطاه ما سيحتاج إليه وما يغلب الظن عليه أكثر مما سأل عنه. ليش؟ لأنه هو سأل عن الطهارة، طهورية ماء البحر، طهورية ماء البحر. لنفرض أن الإنسان مثلا، هذا الإنسان خرج في البحر ولا يعلم طهورية ماء البحر، طيب، وتاه في البحر وكان لا يعلم هل الماء البحر طاهر أم لا، ربما يجتهد فيتيمم، ربما يجتهد فيقول أتوضأ من ماء البحر على اعتبار أنه ماء وبعدين بسأل، ربما، لكن في كل الأحوال معذور كيفما تصرف، صح؟ لو شو ما عمل، توضأ ولا ما توضأ، تيمم ولا ما تيمم، حتى لو لم يصلي وهو يظن أنه معذور في صلاته لقلنا له أعد صلاتك وانتهى الموضوع، يعني صلي الذي لم تصليه وانتهى الموضوع. لكن لو انقطعت به السبل وليس معه طعام وفي البحر سمك لا يعرف حله من حرمته، ماذا سيفعل؟ يموت. فحاجته إلى معرفة حكم الميتة، ميتة البحر، أكثر من حاجته لمعرفة حكم طهورية ماء البحر. هذه واحدة. ثانية، لما غاب عن السائل معرفة حكم ما بقي على أصله، لا شك أنه سيغيب عنه حكم ما خرج عن أصله. إذا هو اللي جهله هذا الرجل، هذا السائل الذي جهله حكم ماء البحر، والمعروف أنه الأصل في الماء إيش؟ الطهارة، يعني كان ينبغي أن يتنبه إليها ببساطة، أنه حكم الماء الأصلي الطهارة، طب ليش بدي أسأل؟ لما غاب عنه حكم بقاء الماء على أصله ألا وهو الطهورية، لا شك أنه سيغيب عنه حكم ما خرج عن أصله وهي الميتة. الأصل في الميتة الحرمة، ميتة البحر خرجت عن الأصل. طب إذا كان حكم الماء اللي بقي على أصله أنت ما عرفته، هتعرف حكم الميتة السمك اللي خرجت عن أصلها؟ لا شك أنك لن تعرفها. فجاء جواب الحكيم عليه الصلاة والسلام فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. دخل في طبعا في حلقة وصل بين الأمرين، تريدان تأويل رؤيا فيها طعام، ممتاز، وذكر الطعام حتى يوصلهم لمطعم الطعام سبحانه وتعالى، لا يأتيكما طعام إلا نبأتكما بتأويله، بدكم تأويل الرؤيا صح؟ نريد. طيب وهذا الطعام يأتيكما وأنا أنبئكم بتأويله قبل أن يأتيكما. من الذي يأتي بالطعام؟ الله. طيب هذا التأويل الذي سأؤوله لكما هذا تأويل علمنيه ربي. طيب هو نفسه الرب الذي يسوق لكم الطعام. ولتعلم عني أمرا أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فدخل على أنني ولو كنت من قوم في الأصل هم يشركون بالله تعالى ويشكون في بعثهم يوم القيامة إلا أنني تركت هؤلاء القوم ولم أتبع ملتهم ولم أكن على دينهم ولم أكن على كذا. فلا تستغربوا إن قلت لكم شيئا يخالف ما قومكم عليه وما أنتم عليه وآباءكم وأجدادكم. إذن لا تستغربوا إني تركت ملة قوم. إذن أنا لما كنت في قومي وعرفت أن بعض قومي لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون تركت ملة قومي وتركت شركهم وتركت كفرهم وتركت تكذيبهم وماذا فعلت؟ واتبعت ملة آبائي. لكن ليس أي آباء، يعني لم أتبع ملة آبائي لأنهم آبائي. الآباء الذين اتبعت ملتهم من؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم وإسحاق ويعقوب جد جده وأبو جده أبو جده وجده وأبيه عليهم الصلاة والسلام. ولا يعرف نسب نبي ولا يعرف نسب نبي بهذا الشكل، يعني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي إلا يوسف عليه الصلاة والسلام. لذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الكريم قال الكريم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. عرفنا؟ فلا يعرف نسب بهذا الطهر، يعرف نسب بهذا الطهر، معروف أبوه وجده وأبو جده بهذه أنها سلسلة أنبياء بل رسل إلا يوسف. قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن اتبعت ملة آبائي، قلنا ليس اتباعي لملة آبائي لأنهم آبائي بل لأنهم مين؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن هؤلاء أناس تتبع ملتهم لأنهم أنبياء الله بدءا من إبراهيم ثم إلى إسحاق ثم إلى يعقوب. وقال ملة، يعني شو الملة؟ الملة تأتي من الإملاء، يعني كل واحد يأتي ويملي من بعده، يملي أولاده، يملي الذين الجيل الذي بعده فيمليهم. كما قال يعقوب ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. هذا هذا هذا إملاء. فاتبعت هذه الملة بدءا من إبراهيم إلى إسحاق إلى يعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما كان لنا هذه تفهم على تأويلين، إما أن تقول ما كان لنا يعني نهانا ربنا أن نشرك به شيئا، ما كان لنا يعني ما كان يعني ممنوع، ما كان لنا ممنوع أنك تشرك بالله عز وجل شيئا. الفهم الثاني ما كان لنا أي لا يليق بنا كأنبياء أن يكون عندنا شيء من الشرك. وهنا نوقن أن يوسف هنا كان نبيا في هذه اللحظة. إذن نحن كأنبياء لا ينبغي لنا أن يكون عندنا شيء من الشرك، ليس أن نكون مشركين، أقل أن نشرك به من شيء. من شيء هذه تفيد العموم، يعني أي شيء، أي شيء مهما كان صغيرا حتى ولو كان لا تقيمه في عينيك ولا تقيم له وزنا لا ينبغي لك أن تشرك به، لا سيما نحن الأنبياء. يتكلم عن نفسه وعن آبائه. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هذا الذي علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى وأنه لا ينبغي لنا أن نشرك به من شيء، هذا فضل الله علينا. يعني حتى لا يفهم الشرك أو لا يفهم التوحيد أنه تفضل منك على الله، أنك أنت وحدت الله فأنت أكرمت ربك أن وحدته. لا، بدك تفهمها بالعكس، بدك تفهمها بالعكس. أنت حينما وحدت ربك إنما تفضل ربك عليك بتوحيده. فرق كبير بين الأمرين. حينما توحد ربك، حينما تفرد ربك بالعبادة، حينما تفرد ربك بالطاعة، لست أنت من يعطي ربه شيئا، وإنما لما أفردت ربك بالتوحيد هو ربك الذي تفضل عليك فأخبرك وهداك إلى توحيده. فتوحيدك لله محض فضل من الله، بل تفهمها هيك بهالطريقة. فإذا قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا يشكرون أي لا يظهرون هذا العلم الذي علمهم إياه الله عز وجل، علمهم كيف يوحدوه، علمهم كيف يعبدوه، علمهم كيف يطيعوه، لكن الله لا، لكن الناس لا يشكرون. والشكر كما قلنا إظهار أثر النعمة، إظهار الشيء. أنعم الله تعالى إليك بالتوحيد، أظهر توحيدك. وإنما يكفره، شو يكفره؟ يغطيه، يغطيه، يكفره يغطيه. كل الناس يعلمون أن إلههم إله واحد، كل الناس يعلمون أن خالقهم واحد وأن المستحق للعبادة واحد، لكنهم ماذا يفعلون؟ أكثر الناس ماذا تفعل؟ تكفر ذلك. شو يعني؟ تغطيه، بتحط فوقه غمامة خلاص سكرته، تغطيه، تكفره. متى يكون الناس موحدين؟ حينما يشكرون. الشكر الإظهار، أن تظهر، أقول وحدت الله، آمنت أنه لا إله إلا الله، أظهرت ما كنت تعلمه في قلبك. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا ما من إنسان يكفر ربه إلا وهو يعلم من ربه ويعلم أنه مستحق للعبادة وحده. وقد سألنا كثيرا ممن آمن وهداه الله تعالى إلى الإيمان أن كان يقول بينه وبين نفسه أنا أعلم أن الله ربي، وأعلم أن الله هو المعبود الواحد، وأعلم أن الله هو المستحق للعبادة الواحد، لكن كنت أغالط نفسي. أكثر ما كان يقول نفس الكلام، كنت أغالط نفسي وأقول كيف يخطئ الأسياد والكبراء اللي عندنا، كيف يخطئون؟ ما معقول، يعني أنا بدي صدق نفسي وكذب الكبراء الكهنة والقساوسة وفلان وعلان؟ لا، مستحيل. فكان يصدق الكبراء والسادة ويكذب نفسه. إذن ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، شو صاحبي السجن؟ وما قال يا صاحبي، ليه؟ لأن الصحبة تقتضي أن تكون على دين صاحبك. إذا صحبت رجلا فلا تصاحبه إلا أن يكون على دينك، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن أراد أن يبين القيد أو أن يزيد القيد في الصحبة على أنه صحبة إيش؟ صحبة سجن، لأنه ما آمن بعد، لأنهما ما آمنا بعد، إذن ما زال بينهما فرقة وبراءة. والبراءة تقتضي ألا تسميه صاحبك، لا يسمى الصاحب صاحبا. ربما رفيق يصحبك في السفر، ربما صاحب يصحبك في السجن، ربما صاحب لك في العمل، ربما ربما ربما، لكن إذا أردت أن تنسب الصحبة إليه انسبها مقيدة. قل هذا صاحب سفر، هذا صاحب السجن، هذا صاحب عمل، هذا صاحب كذا، قيدها. ليه؟ حتى لا يفهم من الصحبة أنها صحبة دين، لأن الأصل في الصحبة صحبة الدين، الأصل في الصحبة صحبة الدين. ولا يصحب الإنسان الإنسان في الأصل إلا لدينه. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فماذا قال له الخضر لموسى؟ قال له بعد ذلك لما اشترط عليه الخضر بعد الشروط، قال فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. صحبة دين وعلم. لذلك أخص تلاميذ لأخص معلم شو سماهم الله تعالى؟ أصحابه، سماهم أصحاب. هي أخص تلمذة عند أخص معلم عليه الصلاة والسلام سماهم أصحابا، مع أن الأصل أنهم مريدين، أنهم تلامذة، أنهم طلاب، لأنهم سميهم مهما شئت، لكن العلم لا يكون إلا بالمصاحبة، والأصل في العلم أن يكون مصاحبة، والأصل في المصاحبة أن تكون على علم ودين. يا صاحبي السجن، يعني اعلموا أنهما لم يتبعا دين يوسف بعد، وإنما ما زال على دينهما فسماهما صاحبي السجن. طيب نقف هنا.